لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويتصدوا حشتي. السورة آل عمران اجدرس حديث هزار وشصاد وشلو حفتي ويضفر السر تفسير بآيته كان السر تشي. عن أبي سعيد الخدري شست أبو سعيد خدج رازبة أن رجالا من المنافقين بشندك ظلامش منافقة على عهد رسول الله الوقت في غنبري صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج رسول الله وقت في غنبر دركت صلى الله عليه وسلم إلى الغزو بغزوه تخلفوا عنه دا ذمين جلنا الدركت دا من المال وفرحوا بمقعدهم خلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم ودا كيف وانجب بتشتئت وبشتي في غنبري صلى الله عليه وسلم أو من المال ندركتين والجل ندركتين جهون كيف وان بذيش ولتهت كيف وان بتخلف وان تهت ذمان وان. فإذا قدم رسول الله بسم وقت في غنبر صلى الله عليه وسلم الزفر ذا اعتذروا إليه دا رابن چن هجت وقرن دا اعتذاري كان دا بجن ما عفوك ما هجت عذر هبون مشول كسب هبون هم نشين بين وحلفوا أدسنكم وأحبوا أن يحمدوا بما لم يفعلوا أدى حسكا متحتوان بذكرا ويتشتوان نكي. فنزلت جاء آيتها وتخار لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا زرنك أفكست هدش عذاب خلاص من أفكست كيف وانتت أبوان خلت يتأوت كان وحسكا متحتوان بينكرا ويتشتوان نكي.